قال رحمه الله تعالى: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. ثم ورد أبو داود: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. نعم. باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. المقصود بالحماية يعني كونها يعني تكون ذات مكان خصب وفيها عشب فتحمى بحيث لا يأتي الناس إليها وكل من أراد أن يأتي إليها يعني يأتي بغنمه وإبله إليها وإنما تحمى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي لإبل الصدقة ويحمي لأموال يعني الأشياء العامة ويعني فذلك سائغ. وأما سائر الناس يعني فليس لهم أن يختصوا بشيء يعني بل الناس سواء في ذلك يعني لا يحمي أحد إلا الإمام أو من يقوم مقام الإمام. وهذا قال: لا حماء إلا الله ورسوله، يعني هو الذي يحصل يعني منه الحماء، وهو إنما يحمي للمصلحة العامة مثل إبل الصدقة وخيل الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. قال حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وهو صديق وثقة أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع. قال ابن شهاب: وبلغني، وهذا مرسل، أن النبي حمى النقيع، يعني مكان، يعني أرض يقال لها النقيع.